بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ابتدأ هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس المتوفى سنة 28 و700. ابتدأ بيان سبب تأليف هذه المقدمة، وهو أن بعض الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه على أمرين، وهما فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة تفسيره ومعانيه، هذا الشيء الأولاني. والأمر الثاني هو معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير، وهذا أمر آخر مهم. يعني نحن حتى إذا رأينا مثلا أقوال متعددة في آيات معينة، فما هو ما هو الحد الفاصل وما هو الدليل الفاصل الذي نستطيع أن نميز به الحق من الأقوال الباطلة التي قيلت في ذلك؟ هذا بصفة عامة. ثم أشار إلى أمرين متعلقين بهذا التفسير، فقوله فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والواضح والباطل الواضح والحق المبين. وفي الحقيقة أن الكتب المصنفة عند شيخ الإسلام تيمية بهذه الجملة التي ذكرها فهي على نوعين اثنين إلى ثالث لها. فالنوع الأول وهي الكتب التي تنقل أقوال السلف ولم تسمى بإيش؟ تفسير بالمنقول أو بالأثر، وهذا النوع الأول يأتي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المفسرين الصحابة ومن بعدهم، وهذا تفسير بالمنقول وتكون غير مخلوطة بآراء المتأخرين. هذا النوع الأول من التفسير التي يذكره، وكثير من أهل العلم صنف تفسيره على هذا الباب ونحو هذا المنهج. وهذه الإشكال في هذه التفسير أن فيها شيء من الغث من جهة النقل، شيء من الغث من جهة النقل. وقال شيخ الإسلام تيمية قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. قلنا أن التفسير على نوعين، الأول وهو المنقول. طيب أين الغث هنا؟ الغث هنا من جهة النقل، كالمنقول عن بني إسرائيل، هذا شيء من الغث الذي ينبغي أن لا تشحن به كتب تفسير، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني وهو ذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي فيها الكذابين، هذا كذلك شيء من الغث الموجود في كتب التفسير. النوع الثاني من أنواع التفسير التي أشار إليها في المقدمة وهي كتب المتأخرين. الأولاني كتب المتقدمين تكلمت على التفسير بالأثر، والثاني كتب المتأخرين. طيب أين يوجد الغث هنا الذي تكلم عنه؟ نعم، الغث هنا من جهتين، الجهة الأولى من جهة النقل، من جهة النقل، فالتفاسير المتأخرة أكثرت من ذكر الآثار الموضوعة في فضائل السور وما إلى ذلك. هنا نوع أول من الغث الموجود في كتب التفسير. النوع الثاني جهة الرأي الفاسد، وهذا كذلك كثير في تفسير المتأخرين، الرأي الفاسد. وقد أشار يعني إلى شيء من هذا رحمه الله عند حديث يعني النوع الثاني عن من مستند الاستدلال، فقال: وأما النوع الثاني من مستند الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير وكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومثل تفسير إمام أحمد وإسحاق بن راهوي وكل وبقي بن مخلد وكل من ألف وتفسير ابن جرير وابن حاتم ممن ألف من المتقدمين. والثاني أن التفسير، المسألة الثانية التي ذكرها أعد أخي، بعد الجملة الأولى، والعلم إما نقل، نعم، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف المردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. نعم. فالتفسير إذن نفهم من هذه الجملة أن التفسير إما منقول وإما معقول، إما منقول وإما معقول كما ذكر. فهو ابن تيمية في فصل قال يذكر في هذه الجزئية، قال: منه من التفاسير ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما على المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، لأن المنقول يعني ليس لا يفهم من هذا، إذا قلنا أن التفسير هذا تفسير المنقول أو يذكر عنه الأثار يعني كله عن المعصوم، لا، بل فيه عن المعصوم تفسير المنقول وفيه عن غير المعصوم، أليس كذلك؟ نعم، بل ليس كل هذه التفاسير المنقولة عن المعصوم، بل فيه عن المعصوم وعن غير المعصوم. والقسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بصدقه، ككثرة الروايات عن بني إسرائيل مما أخذها يعني مما رويت كثيرا في كتب التفسير، وهذا كما يقول شيخ ابن تيمية عامته لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، الكلام في هذه الروايات من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصر على الحق فيه دليل، فكل قول ينقل لا بد له من دليل معين من النصوص. لكن يحسن أن نبين مسألة في مسألة التفسير بالمنقول والتفسير بالمعقول. فالتفسير بالمنقول والتفسير بالمعقول هذه مسألة في الحقيقة مسألة نسبية تتغير باختلاف العصر وباختلاف الأشخاص وباختلاف الوقت الذي يعاش فيه. لو مثلا أتينا إلى عصر الصحابة، وقد روي عنهم اختلافات في بعض الأمور، كتفسيرهم كيعني كاختلافهم في تفسير القرآن مثلا، هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هل هو حيض أم هو الطهر؟ أهم في عصر الصحابة الاختلاف هذا بين الصحابة في لفظة القرآن، ماذا يعد التفسير بيش؟ بماذا؟ بالمعقول صح ولا؟ ها؟ ولا بالمنقول؟ بالمعقول. ها؟ أحسنت بالمعقول. والتفسير بالمعقول هذا يعني لا يكون دائما تفسير، يعني أحيانا يعني مشهور عند الناس أن التفسير المعقول تفسير فاسد، لا، بل التفسير بالمعقول فيه ما هو الفاسد وفيه ما هو الحسن، فالحسن منه ما كان معتمد على لغة العربي وما كان له دليل. فلغة العرب إذا أنت بتفسر بها فهي دليل على صحة هذا القول مثلا، يوجد حقائق لغوية يرجع إليها في أمور من التفسير. لكن هذا في عصرهم يسمى تفسيرا بالمعقول، أليس كذلك؟ نعم. طيب في عصر التابعين لما يأتي عصر التابعين ويتكلمون في مسألة القرب وينقلون اختلاف الصحابة في ذلك، ماذا نسمي هذا التفسير؟ منقول. يسمى منقول. يعني فهمتم المسألة؟ يعني مسألة التفسير منقول تفسير معقول مسألة نسبية. مسألة نسبية. في عصر الصحابة المنقول فقط هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير آية فهذا بلا شك وحجة ولا يغتاب فيها، وإنه يعني خلاص فهو نص في محل النزاع إذا كان في يوجد خلاف وما إلى ذلك. أما هي مسألة نسبية، إذا تكلمنا على سلسلة المعقول والمنقول لابد أن نتنبه لهذا. نعم كمل. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكلام أخوذ مقتبس من كلام منسوب لعلي رضي الله عنه في وصف القرآن. قبل أن نمر بهذا نبين شيء آخر في مسألة المعقول والمنقول. يعني بناء على أن التفسير بالمعقول والمنقول يعني يختلف باختلاف العصر، واضح؟ بناء على هذا فيمكن القول أن دائرة المنقول تضيق بتقدم الزمان وتتسع كل ما تأخر الزمان. مثلا في العصر هذا يبش يفسروا حاجة ينقلوها على 100 سنتين يسمى هذا منقولا، لكن لو ذكره من جهة رأيه يسمى معقولا بالنسبة له، لكن كل ما نقله يسمى منقولا. بناء على هذا كذلك نقول في من بلغ درجة الاجتهاد في التفسير في العصر الحاضر مثلا له مجالين. المجال الأول هو أن يجتهد في الاختيار بين أقوال المفسرين السالفين دون أن يخرج عنها. مثلا مثال المفسرين، مثلا مثال الاختلاف المفسرين في آية في قوله تعالى والعاديات ضبحا. تعرفون ما الضبح؟ والعاديات ضبحا. طيب العاديات ما هي العاديات؟ الخيل. يوجد من قال من المفسرين الخيل ويوجد من قال انها الابل. نستطيع ان نقول انه لو كان واحد مثلا واحد بلغ درجه الاجتهاد في التفسير ويستطيع ان يميز وكذا فيستطيع انه يرجح ان الخيل مثلا لادله اخرى. قد يكون الدليل تابع لآية يعني آيات في نفس السياق آيات بعدها، وقد يكون دليل خارجي، وقد يستند كذلك لأدلة أخرى من لغة العرب وما إلى ذلك. نجم نقول إنه مثلا لو هو رجح إن هي الخيل مراد بالعاديات هنا الخيل، يقول لك بدليل قوله تعالى فالموريات قدح، دليل الآية التي بعدها قدحا يعني قدح يعني تقدح. فالإبل عادة لا تقدح عادة، يعني الواحد بتاعها ما يقدحش بخلاف الخيل، سرعتها تهيئ لها هذا الوصف، وصف معروفة به يعني بشدة السرعة وكذا تقدح. فنستطيع أنه هذا يستطيع المفسر أنه يرجح هذا القول ويضرب على القول الآخر. فهذا الترجيح مستنده ماذا؟ سير العقل ولا لا؟ لغة العربية، لكن مستنده العقل. هو اجتهد هذا المفسر، وهو يعني أصل القول بالنقل، أصل الأقوال بالنقل، لكنه هو اجتهد وبش يرجح، بالرأي. طيب الرأي من هذا من أين أتى؟ أتى من لغة العربي ومن سياق الآيات ومن الأدلة ومن أشعار العربي وكلامهم وما إلى ذلك. فهذا يسمى بالنسبة له مستند هذا الترجيح ومستنده العقل، وإن كان المرجح كما ذكرنا هو التفسير بالمنطق. طيب هذا المجال الأول، لو نأتي بمجال آخر هو أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يقله أحد قبل ذلك، لم يذكر قبل ذلك عن السلف، لم ينقل في كتب التفسير، يأتي بمعنى جديد، وهذا يظهر جليا ويظهر كثيرا فيما يسمى بالإعجاز العلمي أو بالتفسير العلمي، وأن يأتي يعني يستعين بالعلوم التجريبية في معرفة كثير من الآيات القرآنية. مثال ذلك هو هذا مثال نذكره وليس للتقرير، أن المفسرين ذكروا في قوله تعالى مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، لم يذكر في هذه الآية إلا قولين عن السلف. القول الأول أن دحاها بمعنى بسطها، والقول الثاني أن دحاها تفسرها الآية التي بعدها، والأرض بعد ذلك دحاها ماذا؟ أخرج منها ماءها ومعها، يعني دحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومعها، لم يذكر لنا في كتب التفسير المنقولة إلا هذين القولين. أما في هذا العصر نأتي مثلا نرى كثير من الذين تصدروا لمسألة التفسير بالعلوم التجريبية ويسمى بالإعجاز العلمي، إنه ظهر معنى جديد، وهو أن يقول بأن الدحو هنا بمعنى التكوير والاستدارة. طيب عنده أساس من اللغة؟ نعم عنده أساس من اللغة، عنده أساس، الدحو يأتي بمعنى التكوير والاستدارة في اللغة، ومع ما استجد استجد بأن الأرض كروية وما إلى ذلك، قال والأرض بعد ذلك دحاها بمعنى كورها وأصبحت مستديرة وما إلى ذلك، فتكون لفظ دحاها ليست بالمعنيين المذكورين عن السلف، وهي بمعنى كورها، بمعنى جعلها كالكرة. وهذا رأي جديد لم يقل به أحد كما ذكرنا من المفسرين، وهذا طبعا المجال من التفسير في الإعجاز العلمي له يعني ضوابطه وشروطه، ولا فيه مؤلفات تحكي على مسألة الضوابط والشروط، وهذا ليس محل ذكرها، وإنما المراد من التمثيل فقط. طيب قبل جملة قبل ما تدخل والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. إما مصدق عن معصوم أو غير مصدق عن معصوم، التفسير إذا كان منقولا عن معصوم، المعصوم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير يسمى التفسير النبوي، وإما لا يكون كذلك ويدخل فيه المنقول جميع أقوال المفسرين باختلاف عصوره، من تفسير ابن عباس وابن مسعود وعائشة وجابر إلى من بعدهم في القاسم والعباد إلى السبعة ومجاهد ومقاتل والكلبي إلى ما بعدهم ابن جرير وعبد الرزاق إلى ما بعدهم إلى عصرنا الحاضر، إلى عصرنا الحاضر. فكل ما لم فكل ما نُكل فهو يسمى بالنسبة لنا الآن منقول. فإما أن يكون هذا المنقول عن مصدق المعصوم أو إما وإما أن لا. فالأول وهو التفسير النبوي، فهذا إذا ثبت نقلا كان حجة بلا ريب كما ذكر. هذا إذا ثبت في الآية نقل من النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحة التي وصلت إلينا في تفسير الآيات فهي ليست كثيرة، ليست كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم شرح بعض الآيات، ليست يعني كثيرة، لكنها كلها نصوص قطعية في التفسير ذات تلك الآيات، ولا يجوز تعدي تلك النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفتها. وأما الثاني ما عدا التفسير النبوي فلا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم. يعني كلام أهل العلم لا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم، هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا. يعني لا بد من أقوال أهل العلم أن يستدل لها ولا يستدل بها، أن يستدل لها ولا يستدل بها. يعني تأتي بقول العالم وتستدل له بالنصوص، وليس تأتي بقول العالم ويكون هو حجة في نفسه. فالقول الحجة في نفسه إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم فحسب. بعد ذلك وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما مقطوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوط. نستطيع أن نقسم التفسير الرأي إلى قسمين. القسم الأول وهو الرأي الصحيح، وهو الرأي الصحيح، وهو نوعان. أحدها أن يتخير من أقوال السابقين، والثاني أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف في هذا. يناقض قول السلف هذا الرأي الصحيح. قلنا له نوعان، الأول أن يتخير من أقوال السابقين، الثاني أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية وغير مناقض، وهو ما يسمى بالتفسير باختلاف التنوع في التفسير. مثلا لو واحد جاء، لو جاء مثلا نقرأ في تفسير سورة، جاء مثلا التفسير الجليل الطبري ينقل أقوال كثيرة، نقرأ في الفاتحة مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ فما شكون السلف يقول لك القرآن، فمشكور يقول لك الإسلام، فمشكور يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، فمشكور يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمشكور يقول لك الدين. هل يوجد تناقض بين هذه الأقوال؟ لا يوجد. فإذا ذكرنا أي قول من هذه الأقوال أو نستطيع أن نذكر قول موسع أكثر ويجمع هذه الأقوال، هل هذا يناقض أقوال السالفين؟ نستطيع أن نقول هو الطريق الحق الذي لا اعوجاج فيه، هل هذا يناقض؟ لا يناقض. وهذا المعنى الذي أذكره في النوع الثاني من الرأي الصحيح. أما القسم الثاني وهو الرأي الباطل، وهو الذي يكون عن جهل أو هوى، عن جهل باللغة العربية وبتقسيمها وما إلى ذلك، أو عن هوى واحد مثلا من المبتدعة القدامى مثلا كالقدرية والجهمية وما إلى ذلك والمعتزلة، يحب يقوي بدعته فيستدل بآية لتقوي، فهو يعني يفسرها بهوى يتعسف عليه. نعم. وهذا القسم من الرأي الباطل. نعم. بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ والأمة وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا بصفة عامة، هذه شيء خامس ذكره الشيخ ابن تيمية في هذه المقدمة، وهو بيان أن الأمة بحاجة إلى فهم القرآن، وهذا بالنسبة لعامة الأمة. فتعلم التفسير، والتمكن فيه هذا من التطلع فيه وبلوغ درجة الاجتهاد فيه، هذا فرض على الكفاية، وليس ولا يجب على كل شخص أن يكون عالما مجتهدا في علم التفسير، ولكن لا يجوز أن تخلو الأمة من مجتهدين في التفسير وفي هذا العلم. فإذا قام من يكفي من المجتهدين قام بالتفسير من يكفي، لا يجب على الفرد على كل فرد أن يتعلم هذا العلم إلا ما يقيم به دينه، يتعلم التفاسير التي يقيم معاني الآيات التي يستطيع أن يقيم بها دينه. وهذه الحاجة طبعا وحاجة الأمة ماسة، هذه الحاجة الماسة لا تختص بجيل دون جيل، وإن كان الجيل الذي نعيشه اليوم قد ظهرت فيه انحرافات علمية كثيرة وضعف علمي ودعوات مشككة بتراث المفسرين السابقين وهجوم ينحو إلى تضعيف كثير من الأثار، فهذا يحتم علينا ويشدد علينا الاعتناء بهذا العلم. صارت الحاجة اليوم ملحة أكثر إلى تفهيم كلام الله عز وجل لكل الناس على الوجه الصحيح، وضبط الأصول التي يهتدي بها طلبة العلم بمعرفة الصحيح من التفسير من الأباطيل. هذا هو الذي يعني يذكره الشيخ. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. يعني كتب هذه المقدمة من إملاء الفؤاد من حفظه يعني، ولم يكتبها من مراجع ومثل ذلك. إذا وجد شيء في هذه المقدمة يخالف مثلا لأمور فيحمل على هذا المعنى، وهو أن سبق اللسان والنسيان والغفلة التي يتعرض إليها كل البشر. نعم. ندخل بقى. عند الفصل الباب. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن. هذا فصل طبعاً الشيخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معاني القرآن الصحابة. وصلنا ما وصلنا ولم يصلنا ما لم يصل مفيد منه ما وصلنا ما لم يصل. والمفيد أنه وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لكل الصحابة أم لا. هو الشيخ هنا يرجح أنه فسر القرآن لكل الصحابة، وأنه فسر جميع مش لكل الصحابة، وأنه فسر جميع القرآن للصحابة. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. لتبين، فالتبيّن هنا يقول الشيخ فالتبيّن هنا يشمل تبيّن اللفظ كما يشمل تبيين المعنى. تبين للناس أن يذكر لهم القرآن أو تبيين اللفظ، وكذلك يشمل تبيين المعنى. نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: يعني كيف هو الله عز وجل يأمرنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول. كيف ينزل هذا القرآن يأمرنا الله عز وجل بالتدبر ثم نحن لا نفهم معاني؟ هذا الذي يحب يقول يعني شخص التدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. ماذا سيتدبر إذا هو لا يفهم؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ طيب، هنا هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ هنا وهذا المبحث موضوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كما ذكر لهم ألفاظ القرآن كذلك بيّن لهم معاني القرآن. استدل على ذلك بأربعة أمور. الأول الآية التي ذكرها، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا في الحقيقة يشمل بيان الألفاظ كما يشمل كذلك بيان المعاني، لتبين للناس ما، فهذا يشمل. الدليل الثاني الآثار الواردة في تعلم الصحابة معاني القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيه. فكيف يعني كيف هم يتعلموا ما فيها؟ ما فيها ولم يقل يتعلموا ألفاظها أو يتعلموها، يتعلموا قراءتها، بل يتعلموا ما فيها. فهذا يعني يقتضي أنهم كانوا يتعلمون القرآن لفظا ونطقا ويتعلمون كذلك معانيه. والدليل الثالث الذي استدل به وهو الآيات الحاثة على عقل القرآن وتدبره: أفلم يدبروا القول. كيف واحد يتدبر كلام وهو لا يفهم؟ وفيها يعني في سياق الآية تقريع من لم يدبر هذا القول؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم قلوب مقفلات؟ وهذا كذلك دليل الثالث. والدليل الرابع الذي ذكره أن العادة جارية الجارية بين الناس في من أراد أن يتعلم أي علم أن يستشرح كتابا في هذا العلم. يعني كيف واحد يتعلم علم يقرأ الكلام ولا يفهمه؟ هل تعلم؟ تسميش تعلم علم. ولكن أن يشرح يجي مش تعلم طب وتعلم الحساب ومش تعلم فالكتاب لابد أنه يستشرحه، لابد أنه يفهمه، مش يعلمه شكون، مش يفهمه شكون، لابد من ذلك. فهذه أربعة أدلة التي ذكرها الشيخ ابن تيمية هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة معاني القرآن. بعض المعاصرين كما يعني في كتب تفسير المفسرون وغيره يذكر هذه المسألة وهي هل بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن أم لا؟ يذكرها بسؤال يقول هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم فسر بعضه؟ طبعا الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فسره بعضه ولا كله؟ أنه فسره كله. وطبعا ابن تيمية قد طرق هذا الموضوع في غير هذا الموضع فقط بل طرقه في عدة مواضع. وأورد هنا مثل ما أورده في مواضع أخرى. وهذا يعني أن القضية عند ابن تيمية محسومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن كله. قال في بعض حديثه عن المتشابه وبيان أن السلف تكلموا في جميع معاني القرآن قال: ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة. ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع عن تفسير آية. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يقرؤوننا عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوا حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا يعني موضع تكلم فيه عن هذه المسألة. كذلك تكلم في بغية المرتاد في معرض رده على الشيخ الغزالي، يعني في قوله في كتاب جواهر القرآن عن تفسير الباطل، قال: إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرأ سمعك من هذا النمط ما لم تسند تفسير الصحابة فإن التقليد غالب. قال: أما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنه، مع أن هذا ما مما يعلم بالضرورة من عادته. فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه لتلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن همامه تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وإن مجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمته وهداه، وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغيب، وقد أمر بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه، وهم يتلقونه شيئا بعد شيء، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى: وقرأ القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على بكث ونزلناه تنزيلا. وهل يتوهم عاقل، لازلنا في كلام تاني، وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلى عليهم ولا ما يقرأ، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ويبتدأ هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان إتمامهم مما يعني ما تتوفر همم الدواعي على نقله. ثم قال بعد ذلك في معرض كلام عن هذا: قال ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن أو أنه بينها وكتموها عن التابعين فهو بمنزلة من زعم أنه بين لهم النص على علي وشيء آخر من الشرع والواجبات وأنه كتبوا ذلك كتبوا ذلك. طبعا هذا من يقول بهذا الكلام؟ أي نعم يقول يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسر لعلي ببعض الشرائع وهو كتبها هو كتبها يعني يعطيها إلا لمن يريد من أهل البيت أو أنه لم يبين له معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أنه باطل يخالف الظاهر إلى غير ذلك مما ذكر. ثم يقول في الآخر يقول فقول بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تلقي عن الرسول فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في نعم الضلال وهم مخطئون وهذا يعلم قتلانه ضرورة وعادة وشعب. ثم قال بعد ذلك كلام كثير يعني في هذا المعنى وإن شاء الله تعالى نأتي عليه المرة القادمة ثم نناقش هذه المسألة. أصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.